لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الناظم: ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد. وجملة البيت أنه يحسن الاسترجاع في كل مصيبة وإن حقرت تلك المصيبة، لأن الاسترجاع فيه ثواب، فالإنسان يحصل هذا الثواب السهل. فقال: يحسن الاسترجاع في قطع شسعه، يعني ولو انقطع نعلك، الجزمة بتاعتك اتقطعت ولا الشبشب ولا حاجة، استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتخصيص حاف بالطريق الممهد، زمان طبعا كان عادي جدا الناس تخرج حافية يعني وتمشي في الطرقات حافية، فإذا كان في ناس لابسة وناس حافية يبقى نخصص الحفاة بالطرق الممهدة عشان يكونوا أرفق بهم هذا الطريق. يسن لصاحب النعل إذا انقطع شسع نعله أن يسترجع بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنها مصيبة. رواه أبو محمد الخلال. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. مختصر، رواه أحمد ومسلم. تنبيهات: أحدها قوله في الحديث وأجرني هو مقصور وقيل ممدود، وأخلف بقطع الهمز وكسر اللام. الثاني: يقال لمن ذهب منه ما يتوقع مثله أخلف الله عليك، أي رد عليك مثله، ومن ذهب منه ما لا يتوقع مثله خلف الله عليك، أي كان لك خليفة منه عليك. الثالث: قال ابن الأثير في النهاية: الشسع أحد سيور النعل. إذا انقطع شسع النعل يعني أحد السيور، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع. وقول الناظم: وتخصيص حاف بالطريق، يعني يستحب للمنتعل أن يخص الحافية بقارعة الطريق ليكون أسهل عليه، لما روى جابر مرفوعا: ليوسع المنتعل للحافي عن جدد الطريق، فإن المنتعل بمنزلة الراكب. رواه أبو محمد الخلال. والجدد بفتح الجيم والدال المهملة. قال الجوهري: الأرض الصلبة، وفي المثل: من سلك الجدد أمن العثار. انتهى. جميل المثل ده، من سلك الجدد أمن العثار، يعني اللي يمشي في الطرق الواسعة المسلوكة مش هيتكعبل. ندخل احنا بقى في الحتة اللي فيها شبهات والحتة اللي فيها أمور خفية، هنتكعبل ونقع في الحرام. قال: وقد لبس السبتي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي. يعني جملة البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال السبتية، وهي نوع من النعال يعني اللي بتكون مصنوعة غالبا من جلود الأبقار، يعني نوع من أنواع النعال يعني، خلاص ممكن ما تكونش موجودة دلوقتي. وقد لبس السبتية وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه، يعني هو لبس السبتية وأصحابه كذلك، به مقتدي. الضمير في قوله لبس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وفسر الناظم النعل السبتي بكونه لا شعر عليه، وبهذا فسره وكيع. وروى أبو بكر الأجري من أصحابنا في كتاب اللباس بإسناده عن ابن عمر أنه كان يلبس النعال السبتي ويتوضأ فيها، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. تنبيه: السبتي بكسر السين. قال الجوهري: والسبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرض، تحذى منه النعال السبتية. وفي الحديث: يا صاحب السبتيين اخلع سبتييك. انتهى. فصل: يسن أن يكون النعل سبتيا أصفرا، لقول ابن عباس: من لبس نعلا أصفر لم يزل ينظر في سرور. ثم قرأ: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. رواه محمد الخلال. وأن يكون الخف أحمر ويجوز أسود. وقيل: النعل السوداء تورث الهم. مش عارف، محتاجة بحث شوية. إنما يعني يكون إن الأصفر جعله لونا للسرور وكذا، وإن الأسود جعله لونا للهم. ما أعرفش حد فيكم يعرف ال يعني هقولها بسرعة كده بقى والإيه، بس يعني اللونين يعني إشارة اللونين لتلك المعاني التي ذكرها موجودة شوية في الإيه، في العلوم الحديثة يعني. وفي كتاب اللي هو بتاع القبعات الستة والسكس هاتس، مخلي برضو الأصفر لنفس المعنى والأسود برضو لنفس المعنى شوية يعني. مش عارف الحقيقة بقى، يعني هل ليها علاقة في شيء نفسي في كده أو إيه، مش عارف. قال: ويكره سندي النعال لعجبه، فصرارها زي اليهود فأبعدي. مش عارف هي فصرر ولا بصرارها. لعلها بصرارها، والله أعلم. لو حد كده يبحث كده في على البيت ده كده في جوجل ويشوف إذا في هي فصرارها كده ولا بصرارها. ويكره سندي النعال لعجبه، يعني مشيها فصرروها زي ما هو قال، انا حاسسها بصرارها والله اعلم يعني. زي اليهود فابعدي، يعني جملة البيت ان على السندي مكروه، وان على السندي كانت انواع من النعال يلبسها الملوك وابناء الملوك، وكان ليها زي صوت كده يعني تحدثه صوتا او شيء من هذا اذا تحركوا، فربما يعجب المرء بنفسه يعني بهذا الصوت. وعلى كل حال يعني نقرأ الكلام. نص أحمد رحمه الله على كراهة النعل السندي. قال له المروذي: لو حد عمل بحث ولقاها زي الكتاب برضه يقول، يعني مش لازم يلاقيها زي ما أنا قلت، اللي لقاها برضه زي الكتاب يقول لقيتها زي الكتاب. نص أحمد رحمه الله على كراهة النعل السندي. قال له المروذي: أمروني في المنزل أن أشتري نعلا سنديا للصبية أو للصبية هكذا، فقال: لا تشتري. فقلت: تكرهه للنساء والصبيان؟ قال: نعم أكرهه. وقال: إن كان للمخرج والطين فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. وقال عن شخص لبسها: يتشبه بأولاد الملوك. وقال في رواية صالح: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء. هو أنا مسموع يا جماعة؟ الصوت واضح؟ طيب الصوت واضح، ما حدش بحث خالص كده يعني. انتوا نايمين ولا ايه؟ انا قلت يعني الناس بتبحث بقى وصحية طيب خلاص واضح، ابحثوا بقى يعني، لما نقول ابحثوا عن حاجة حد يبحث. البيت ضاع. طيب خدوا البيت اهو. ويكره سندي النعال لعجبه. أحمد السيد جاب لعجبه بسرارها، وأنت جايبها كده ولا أنت بتجاملني عشان الشيخ قال كده فنبسطه على الصبح يعني، هي كده على جايبها. طيب يعني هي أشبه أنها تكون بسرارها والله أعلم. ماشي طيب. وكرهه في رواية محمد بن أبي حرب، وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره السرار، وقال من زي الأعاجم، يعني لعل كان بيبقى فيها حاجات مثلا مش عارف الحقيقة ده مثلا مدلدلة فبتخبط في بعض تعمل صوت، يعني مش عارف شكلها هيكون عامل ازاي، بس هي بتحدث نوع صوت. وحكى ابن الجوزي عن ابن عقيل تحريم الصرير في المداس، ويحتمله كلام أحمد. ماشي، خلينا بقى في الايه، في الحاجات الحديثة. يعني احنا هل عندنا أنواع من النعال بتعمل أصوات؟ فلو في حاجة زي كده ما تتلبس، ده اللي موجود بقى يعني، ده اللي نقوله. خلاص، زي ايه؟ زي ممكن يبقى بعض الأحذية اللي يبقى فيها زي ما بقول لكم كده شوية شرايط مثلا مدلدلة، وفي آخرها جرز وأجراز صغيرة، في آخرها حتت حديد، فلما الراجل أو الست تتحرك تخبط في بعض فتحدث جلبة وصوتا. ماشي، وخالد كمان جاب بصرارها، فخلاص نعتمد بصرارها. المهم يعني لو في أنواع من الأحذية كده فبلاش. كان في زمان أميجو بينور، بس مش عارف حد معايا من الجيل بتاع أميجو بينور هنا، كان بينور ويعمل صوت ولا مش فاكر. المهم يعني بلاش الحاجات اللي فيها صوت. فصل، يباح المشي في قباب، خشب. يعني مش موجود دلوقتي، لكن لو حدث مفيش مشكلة. موجود في بعض المساجد حاطين الأباقيب الخشب دي، اللي عاوز يروح يتوضأ ينفع ألبسها، ينفع، يباح. وقيل مع الحاجة، يعني لو احتجت لهذا يباح وإلا فلا. كما هو ظاهر كلام ابن تميم، فإنه قال: إن أحمد قال: لا بأس بالخشب أن يمشي فيه إن كان لحاجة. وروى أبو محمد الخلال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال، فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل. قال القاضي: طبعا يعني كأنك تقول يعني ما هو دي محتاجة؟ ما هو زمان يا جماعة زي ما أقول لكم كان ممكن يمشي حافي، الناس كانت عادي تطلع تمشي حافية. الحاجات اللي احنا شايفينها عادي دلوقتي الحاجات اللي احنا شايفينها عادي دلوقتي زمان ما كانتش عادي. والله برضو اختكم بتقول معنى، مش عارف يمكن يكون ده المقصود، اللي هي الحاجات اللي لما تمشي يكون ليها كعب تحدث صوتا وجلبة، لعل، والله اعلم، يعني محتاجة فتوى بقى. انا يعني مش عارف هل ده المقصود اللي يعني عاوز محتاجة بحث. ايه النعل السندي؟ هل هو اللي كان مثلا ليه كعب فبيحدث صوتا عند المشي به، ولا يعني على الصوره اللي انت توهمتها حاجات مثلا مدلدله منه بتعمل صوت؟ مش عارف، يعني محتاجه بحث، ولو حد وصل لحاجه ممكن يحطها هنا، وانا برضو ان شاء الله هبحث لكم عنها ونشوف الموضوع يعني. قال القاضي: وهذا يدل على ترغيب اللبس للنعال، ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسات. وفي نصه: اكره للرجال وللنساء الرقيق سوى للزوج يخلو وسيدي. يعني تقدم بقى الايه الموضوع ده قبل كده، تقدم الكلام على لبس الرقيق من الثياب اول اللباس، ده الكلام ده جه قبل كده معانا. قال: ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود. واضح جملة البيت انه يكره مكروه تقصير الايه اللباس، واحنا عرفنا ان حد الازرة او الازار الى ايه نصف الساق مش كده، ويطول الى الكعب، الكعب اللي هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق بالقدم، اللي هو العظمتين اللي طالعين في جنب الرجل دول، هو ده الكعب. فانت معاك من نصف الساق، نصف الساق ده اللي هو عند ايه نص السمانه كده مثلا، نصف الساق ماشي، معاك من عند نص السمانه كده وانت نازل لغايه الايه الكعب، ما تنزلش عن كده وما ترفعش عن كده. طيب نزلنا عن كده مكروه يعني، على القول هنا مكروه، و رفعنا عن كده برضو مكروه. خلاص، هو نص الحنابلة بينص في كتبهم في كتب الفقه على انه يعني تكره الصلاة في الإزار إذا كان لغاية الركبة. يعني ظاهر الكلام والله أعلم إنه ممكن لو طال شوية تزول، ظاهر كلامهم كده والله أعلم، يعني محتاجة برضه ضبط للمذهب في الحتة دي شوية. ماشي. طبعا يا جماعة الركبة ما هياش من العورة، قلنا الكلام ده قبل كده، الركبة ما هياش من العورة. خلاص، العورة ما بين السرة والركبة، إنما الركبة نفسها مش عورة. واضح؟ قال يكره تقصير اللباس عن نصف الساق وتطويله بحيث ينزل عن الكعب، نص عليه أحمد. فإن كان حاجة مثل من كان دقيق الساقين، يعني ساقه فيها عيب فمحتاج يغطيها، فماشي الحال. ماشي؟ أو يحتاج إلى التقصير، ويحتاج إلى تقصير لأي معنى، ولأن فيه شهرة إذا كان خارجا عن العادة، قد يقترن بذلك كبر وهما منهي عنهما، وقد تقدم هذا بأبسط من هذا الموضع. يعني الكلام المبعوث ما فيهوش حاجة جديدة، يعني ما فيهوش تصور للصرير. ما الذي أحدث الصرير؟ ما الذي أحدث الجلب والصوت في النعل؟ محتاجين تصور لده. هل كانت ليها كعب فلما بنمشي بتعمل صوت، فيبقى ده اللي مكروه؟ لأن لو ده يبقى فهو موجود دلوقتي منه، سواء للرجال أو للنساء، فهل هذه هي المكروهة؟ خصوصا إن في قول بالحرمة كمان، في قول بالحرمة كمان، محتاجة بحث، محتاجة بحث شوية، وهشوف كده يعني لو وصلت لحاجة بكتبها لكم إن شاء الله. طيب، ماشي، نقف هنا عشان عايزين نحضر الخطبة كمان ونقرأ دقائق في التوابين. قال: توبة ملك من ملوك اليمن. قبل ما نقول التوبة، أخته بتقول إيه ملحظ كويس، بتقول طب ما هو الأبواب بيعمل صوت، يعني كأنها عاوزة تقول إيه، لو كرهنا أن نعل السندي للصوت فيبقى الأبواب يبقى مكروه للعلة ذاتها، هي عاوزة تقول كده. فكونهم أباحوا القباب يبقى ما يبقى مش ده المقصود، هي يعني كأنها عاوزة تقول ده. بس هو الحقيقة ما قالوش ده، يعني كراهته، يعني حتى دي ممكن يبقى في رد عليها، ان السندي الهيئة نفسها، يعني هو حذاء يحدث صوتا يعجب المرء بصوته، يعني ده المعنى، يبقى في نوع كبر. فدلوقتي لو واحدة مثلا لابسة جزمة بكعب وماشية والكعب بيعمل صوت، تبقى معجبة بده؟ هي الواحدة دي لو لبست قبقبه ومشيت بيه وعمل صوت، هتبقى مكسوفة، يعني مش عاوزة حد يشوفها لابسة قبقاب يعني. فيعني هو مش مجرد يعني إحداث الصوت هو اللي أناط به الحكم، يعني هو كأنه صوت يحدث نوع عجب، والله أعلم. فما زال برضو السؤال قائم، انا ما بقولش ان هو ده المقصود، انا مش عارف الحقيقه، فما زال السؤال قائما يعني. يعني لو حد ليه يعني برضو هو ملحظ تاني بيقول ان زمان كان الارض رمل، فلا الكعب ولا الابقاب، ما هو الكعب والابقاب بقى الاثنين سواء في ده، مش هيعمل صوت على الرمل وعلى الحاجات دي يعني. فهل بقى يبقى المقصود حاجة غير الكعب؟ خلونا يعني دي كلها الحقيقة يعني ايه مناقشات، تثري الموضوع ويعني تنم عن ان في ناس صح يعني، وده لوحده كفايه يعني. بس خلونا برضو ايه نشوف بقى العلماء قالوا ايه، او نشوف يعني المقصود ايه بالنعل السندي بشكل ادق، والصرير ده كان يعني بيحدث ازاي، ان شاء الله ايه يعني لو حد منكم يجتهد ويشوف لنا الكلام ده يبقى جزاه الله خيرا، لو ما كانش فان شاء الله نشوف يعني. طيب، توبة ملك من ملوك اليمن. روي أنه احترب ملكان من ملوك اليمن، فغلب أحدهما صاحبه وقتله وشرد أصحابه، وزينت له السرور ودار الملك. الناس بقى زينت له الإيه الدار وبتاع، هو الكسبان. وتلقاه الناس ليدخل، فبين هو في بعض السكك يقصد دار الإمارة بها، وقف له رجل كان ينسب للجنون فأنشده: تسمع من الأيام إن كنت حازما، فإنك فيها بين ناه وآمري، فكم ملك قد ركم الترب فوقه، وعهدي به بالأمس فوق المنابر فوق المنابر. يعني كان ملك قد هالوا عليه الترابة، وكان بالأمس بيقف على المنبر يعني يخطب في الناس ويسمعون له: إذا كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. يعني يكفيك من الدنيا كزاد المسافر. الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وهذا المعنى جاء كثيرا في النصوص الشرعية. ايش معنى زاد المسافر يا جماعة؟ ايش معنى؟ يعني ايش معنى اللفظ ده جه كتير في النصوص الشرعية؟ يعني زاد المسافر يجمع أوصافا. أول وصف إنه على قدر الحاجة، مش كده يا شباب؟ يعني وانت مسافر، وانت مسافر بيبقى زي ما انت همك تشيل الزاد اللي يكفيك في الطريق، بيبقى ليك هم تاني انك ما تشيلش زيادة، لان الزيادة بتعني ايه؟ بتعني حمل، مش كده؟ فبيبقى الانسان منتبه انه ما يشيلش زيادة. فده اول معنى من معاني الايه الزاد للمسافر، انه يدوبك على القد. فيبقى الذي تحمله من الدنيا، او الذي هكذا ينبغي يعني، هكذا ينبغي يكون يدوبك اللي هي البلغة، ما تتبلغ به في سفرك في الآخرة، خلاص. ومعنى آخر يكون في زاد المسافر انه زاد لا يفسد. اللي مسافر خصوصا السفر زمان ما يروحش يجيب اكل بعد شويه يبوظ ويعفن وكده، مش كده؟ لا، يشيلوا النواشف اللي هي الحاجات اللي مع الوقت تفضل محافظه على ايه؟ ان هي ما تفسدش، مش كده؟ فهذا المعنى يشير به الى زاد المرء في طريق الاخره، انما زاد الاخره بقى يعني من الاعمال الصالحه. فيقول لك تزود من اعمال لا تفسد. هو الاعمال منها اللي انت تبقى عامل عمل وفاكر ان هو عمل صالح، تكتشف انه ايه؟ انه فسد. ليه؟ لانه دخلوا رياء، دخلوا عجب، دخلوا حب ظهور، دخلته بدعه على غير وفق السنه، فيفسد العمل. فهمتوا دي يا شباب؟ قال له: إذا كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. يعني لو مت وسلم لك دينك فلا يضرك ما فاتك من دنياك. يعني الكلام لي ولكم للسامع المتكلم، فلنحرص على أن يسلم لنا ديننا، وإن فاتنا في سبيل حرصنا على سلامة الدين إن فاتنا شيء من الدنيا. اللي بيحضر درس الجمعة أو اللي سامع الدرس، مش فاكر اللي فات ولا اللي قبله، لما قلنا إنك هتفضل في حياتك طول حياتك بيظهر لك نقط فاصلة في حياتك، اختيارات، نقط اختيار، تمشي يمين ولا شمال، هروح الشغل ده ولا مش هروح، هسافر البعثة دي ولا مش هسافر، الأوفر ده هوافق عليه ولا مش هوافق، هدخل الجامعة دي ولا مش هدخل، هتجوز الراجل ده ولا مش هتجوزه، هتجوز الست دي ولا مش هتجوزها، نقط اختيار. في نقط الاختيار دي بيظهر شوية حاجات ترجح انك تمشي السكة دي وحاجات ترجح انك تمشي السكة التانية. دايما امشي ناحية الدين دايما، يعني لو سكة دنيتك هتبقى احسن فيها لكن دينك هيختل، دينك هيختل. يعني جالك عرض بره في دولة أوروبية ولا دولة ولا في أمريكا ولا، والعرض بالدولار والجنيه رايح في داهية، بمقاييس الدنيا الدنيا يعني هتزهزه مش كده؟ طب الدين هيبقى شكله إيه هناك؟ غالب الظن، طبعا غالب الظن لأن في شواذ للقاعدة، لكن احنا ما بنبنيش حكم على الشاذ مش كده يا جماعة؟ يعني النادر لا حكم له، إنما غالب الظن والقاعدة العريضة من الناس لما بتروح دينها بيخف، منهم اللي دينه بيروح خالص، لكن الغالبية العظمى دينها بيخف، مش هنقول بيروح لكن بيخف. فهنا هتختار إيه؟ أتجوز فلان ولا ما أتجوزوش؟ بمقاييس الدنيا فلان ده ما يترفضش، لكنه ما هوش حريص على الصلاة، لكنه أي معنى بقى، مش عاوز أدخل في معاني كتير. كذلك أتجوز فلان ولا ما أتجوزهاش؟ نفس المعنى، بمقاييس الدنيا دي ما تترفضش، او دي يعني ايه الانسان يسعى انه يرتبط بها بمقاييس الدنيا. طب الدين ديني هيبقى شكله ايه لما اتجوزها؟ مفهوم يا شباب؟ فالبيت الاخير ده حاجه جميل جدا، اذا ابقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري. ماشي. فقال له، ما تنسوش بقى القصة، القصة إن ملك غلب ملك وراجع ومنتصر ومعمول له إيه، يوم وطني، فراح طلع له واحد كان ينسب إلى الجنون، قال له الأبيات دي. طبعا إذا كان ده ينسب إلى الجنون فإحنا بقى مش مجانين، ده إحنا يعني إيه بقى، لما ده مجنون أمال إحنا نبقى إيه؟ اللي يقول الكلام ده مجنون يبقى إحنا إيه؟ فقال له صدقت، يعني هذا الملك، ونزل عن فرسه وفارق أصحابه ورقي الجبل وأقسم على أصحابه ألا يتبعه أحد، ألا يتبعه أحد، محدش يجي ورايا، يعني كأنه ساح في الأرض واختلى بالله عز وجل، فكان آخر العهد به. وبقيت اليمن شاغرة أياما، ما عليهاش ملك، مفيش ملك يحكمها، حتى اختير لها من عقدوا له الملك عليها. توبة ملك من ملوك بني إسرائيل. قال وقرأت في الملتقط عن عبد الواحد بن زيد قال كان في بني إسرائيل عابد لم يكن له إلا جبة صوف وقربة يستقي فيها الماء، يستقي فيها الماء للناس، فلما حضره الموت قال لأصحابه إني لم أدع من الدنيا شيئا إلا جبتي وهذه القربة، ما أطيق حملها يوم القيامة. يا الله، يعني بيقول هموت وعندي الجبة والقربة ومش هقدر أشيل الحاجات دي يوم القيامة، هيتسأل عن أمال إحنا بقى، يعني أقل واحد فينا اللي هو بيدعي الفقر، اللي هو شايف نفسه فعلا فقير معدم، عنده إيه؟ ما فيش واحد عنده أقل من اللي عند الراجل ده، ده كل اللي يملكه من الدنيا، هدم عليه وقربة، ده كل اللي يملكه من الدنيا. لما حضرته الوفاة كان شايل هم الايه الموضوع ده، قال ما أطيق حملها يوم القيامة، فإذا مت فادفعوها إلى فلان الملك ليحملها مع ما تحمل أو مع ما تحمل من دنياه. يعني كأن هذا الفقير الواعظ أراد أن يعظ حتى بعد الموت، والله أعلم. فاهمين يا جماعة المعنى؟ هو كان ممكن يقول إيه؟ تصدقوا بها، كان ممكن يعمل كده. يعني هو فقير وعنده الهدمة، فلو كان فعلا هو يعني بلغ من الزهد هذه الرتبة، وبلغ من الخوف والوجل أن يسأل عنها يوم القيامة، فكان ممكن ببساطة يقول إيه؟ لما أموت تصدقوا بها. هو ما عملش كده، قال لهم لا، لما أموت روحوا بها للملك، ادوها له وقولوا له تحملها مع ما ستحمل يوم القيامة. فكأنه والله أعلم لم بفعله هذا أراد أن يعظ حتى وهو ميت. فلما مات العابد أخبروا الملك بما قاله، فقال الملك هذا العابد عاجز عن حمل جبه وقربه، وأنا تحملت من الدنيا ما تحملته. فأخذ الجبة فلبسها، وأخذ القربة وخرج من ملكه، فجعل يستقي للناس الماء. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.